الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وتحدث عن الولاية، وبينت أن الله هو الولي الحميد، وأشرت إلى أن الولاية أو الولي يطلق على أكثر من معنى. كان أهل الجاهلية يطلقون أولياءهم على معبوداتهم من دون الله وعلى أوثانهم وأصنامهم، وذكر الله عز وجل في كتاب هذا في مواضع من كتابه الكريم، وأن هناك أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. وأشرت إلى أنك إذا قريت في القرآن أولياء من دونه أو من دونه أولياء، معناه أولياء الشيطان، اتخذوا من دونه أولياء، من دونه أولياء أو أولياء من دونه. إذا ذكر كلمة دونه يعني سواه في أي آية في القرآن، معناها أولياء الشيطان المغضوب عليهم الذين يستحقون لعنة الله هم وعابده. وأما أولياء الرحمن فهم المؤمنون المتقون، يعني ما يحتاجون لأن تبحث عن تعريف من هو الولي. الإنسان يبحث عن تعريف شيء ما يكون ورد ذكره وتعريفه في القرآن الكريم، يعني إذا كان الشيء ما ورد تحديده في كتاب الله أو تحديده في الصحيح الثابت من سنة المعروف المعلوم من سنة رسول الله، يبحث عنه من هو الولي. لكن إذا كان الله حدد اسمه وقال الذين آمنوا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فعلمنا علم اليقين أن كلمة ولي تطلق على كل مؤمن يتقي الله. وطبعا مؤمن ما فيه مؤمن لا يتقي الله، لأنه إذا لم يتقي الله غالبا يكون انسلخ من ربقة الإسلام ومن عروة الإسلام. فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال في الآية الثالثة، هذه الآيتين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه آية. الآية الثانية والستون من سورة يونس. الآية الثالثة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعل آية في تعريفهم، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، ثم جعل آية في بيان سماتهم وصفاتهم وما هيئ لهم في الدنيا والآخرة وما أعد له عباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول هنا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة على هؤلاء الأولياء الصالحين. بعض الجهل والرعاع من عبدة الأولياء اللي يسمونهم أولياء يقول يا أخي ربنا يقول لهم البشرى، يعني معناها لهم الشفاعة ولهم التصرف في الكون، لأن هذه من البشرى اللي ربنا يقول لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة. يعني جمعوا بين الكفر بالله والشرك بالله إضلال عباد الله، وصاروا كالشياطين الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه الجملة الأولى من هذه الآية 64 من سورة يونس. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الجملة اللي بعدها لا تبديل لكلمات الله، الجملة الأخيرة ذلك هو الفوز العظيم. وكلمة لهم البشرى تكاثر يعني أو اختلف أهل العلم من أهل السنة والجماعة في المراد بها، ما المراد بقوله عز وجل لهم البشرى. أنا قلت كثيرا إن أصل كلمة بشارة وبشرى، كلمة بشارة تأتي للخبر العظيم الذي يؤثر على البشرة عندما ما يسمعه صاحبها، يعني عندما يسمع الإنسان الخبر يتأثر جلده وتظهر على بشرته، فإن كان خبرا سارا يعني خبرا سارا انطلقت أسارير الوجه حتى يتسع الوجه من الفرح والسرور والغضب. يعني أنا قلت لو جبت لو قست الوجه وهو ساكن قبل ما تجيه البشارة، وقست بعد ما يسمع البشارة التي جاءته، تجد الوجه أوسع يتسع، لأن تنطلق الأسارير، تنطلق أسارير الوجه. وأما إذا كان الخبر سيئا محزنا مفجعا يؤثر على البشرة انكماشا، فتتجعد البشرة وتتقال تتكاثر. لعل قست الوجه قبل ما يجي هذا الخبر الشرير تلاقيه أضيق من قبل ما يجي الخبر، تلاقيه بعد ما جاء الخبر السيء صار أضيق، لن تنكمش، ينكمش أساريره. ولذلك جاءت البشارة بالخبر السار والخبر السيء. في الخبر السيء فبشره بعذاب أليم، بشره بعذاب أليم، يعني أخبره خبرا يفجعه بأن أمامه عذابا أليما مهما خطر على باله من ألوان العذاب، فعذاب الله أشد وعذاب الله أكبر وعذاب الله أشق. ويقول يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خير. يعني خبر سر بعد خبر سر بعد خبر سر، بشارات تتلوها بشارات، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالد لا يخرجون منها ولا يريمون عنها ولا يتحولون منها. لكن لما يقول لهم البشرى هذه لا في المحل هذا لا يراد بها الخبر السيء البت، وإنما يريد بها أخبرهم خبرا يدخل السرور والفرح والحبور على قلوبهم ووجوههم ويظهر ذلك على بشرتهم. لهم البشرى. العلماء جماعة منهم قالوا البشرى هي الرؤية الصالحة، هذا رواه البخاري في الصحيح، ما هو روى على أنه تفسير، هو ذكروا لتفسير الآية العلماء، العلماء ذكروا هذا الحديث على أن الرؤيا الصالحة التي ذكرها البخاري، لفظ البخاري لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، لم يبقى من النبوة يعني الآية أخبار السماء ما بقي منها إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، هذا لفظ البخاري. لفظ مسلم بلفظ آخر عن المبشرات قال هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذا في صحيح مسلم أوسع مما في البخاري، إن يراها المسلم لنفسه مثل ما رأى عبد الله بن سلام أنه في روضة خضراء فيحاء وأنه وجد فيها عمود ماء من الأرض واصل إلى السماء وأنه في عروة في علاه، وأنه قيل له ارتقي أو ارقى في المنام، وأنه جاء واحد نصيف يعني خادم له بدأ يرفعه حتى استمسك بآخر العرب آخر العمود اللي عند السماء، واستيقظ وهو قابض على العروة ما خلاها. ولما فسره له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأرض هذه الخضرة هي الإسلام، وأن العمود هو عمود الإسلام، العمود اللي شفته هو عمود الإسلام، وأن العروة التي أمس هي العروة الوثقى، أنت على الحق حتى تموت. وإذا كان الناس إذا شافوه قالوا هذا مبشر بالجنة، هما ما قال للنبي هذا مبشر بالجنة، ولكن لما قال أنت على الحق في تفسيره لرؤياه رآها هو لنفسه أنت على الحق حتى تموت، صار أيقنوا أنه من أهل الجنة ببشارة رسول الله له في تفسير الرؤيا، الرؤيا التي رآها. يصير البخاري يجعلها أن الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة وكما أخبر بها الصادق المصدوق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كما رواه البخاري وغيره، أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة اللي تأتي يعني واضحة المعالم ما فيها تخبيطات الشيطان، وكما قال أهل مصر ليوسف للملك لما قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم الرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام. وطبعا أصل الضغث قطعة الحشيش المختلطة الرطب باليابس، فيها أخضر ويابس، مبغوثة ما هي صافية. قالوا أضغاث أحلام يعني أخلاط أحلام مختلطة، ما ندري من تروح من تجي ولا ندري عن تأويلها، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن لما راحوا للخبيب، طبعا هو كان قال للذي ظن أنه ناج منهما صاحب الرؤية اللي ظن أنه سيعيش ولا يموت بسرعة، وقال لهذاك أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، لأن واحد قال إني أرى واحد منه ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهم إني أرى أني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أرى أن أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. طبعا لو جاه المنام لجماعة الأحلام اللي يجوا في الإذاعة والتلفزيون يخبط على طول لأنه ما يهمه، يخبط ويفسر بالحق والباطل. لكن يوسف فسر، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، ما هو واحد منهم من الاثنين، ما هم ثلاثة ولا أربعة، اثنين، واحد قال إني أراني أعصر خمرا، ففسره له بأنك ستسقي الملك خمرا، ملك مصر الكاف اللي ما هو على دين الإسلام ستسقيه خمرا، يعني ما أنت مقتول. كان يقول هم بس ما قال له أنت، قال أما أحدكما، عشان ما يدخل الحزن عليهما ويعجل بالمساءة الذي سيقتل. قالوا أما الآخر اللي هو حشايل الخبز على رأسه فإنه يصلب وتأكل الطير منه، الطير تبدأ تنبش من رأسه وتأكل رأسه وهو اصلب ميت. أما أحدكم فيسقي ربه خمرا والآخر فاصلب فتكال الطير من رأسه فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفيد. كلمتين وفسر لما قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان فاستغرب سبع سنين، إني أرى سبع سنين خصبة الخير ينزل عليه من السماء وينبت له من الأرض، يأكلهن سبع عجاف، سبع سنين قحط، وأن كل الخير اللي جمعوه في السبع سنين وتوفر منهم تبقى كل سبع سنين العجاف الممثلة في الرؤيا بسبع بقرات عجاف، والسنوات الخصب بسبع بقرات. أكثر أهل اللي يعرفون تفسير الأحلام صحيح الآن إذا كان يعني طبعا قاري هذه الآيات وهذه الحديث وعلى خبرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفسره به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول كلام صحيح. إذا شوهد قال أنا شفت إن عندي بقرة واحدة يقول السنة اللي هي البقرة سمينة وصدتك يقول سنتك هذه جيدة جدا السنة هذه تبص الخصبة عليك ولو لقى بقرة هزيلة يقول سنتك هذه ما شحلها هذه زرفها قحط فقال السبع فسر السبع البقرات السمان بسبع سنين خصبة وسبع السنين سبع بقرات العجاب بسبع سنين جدبة وأن الجدب يبي يأكل الأخضر الجاد يبي ياكل اللي ما وفر من يمرض لكنه يدريه وش بيسوونهم فلما فسر وقال ثم يبيع ذلك عام سنة اللي هي بعد الـ14 السنة الـ15 عام فيه يغاث الناس ويبدأ الخير يدر من جديد وتبدأ معاصر الزيوت تشتغل ومعاصر السدك تشتغل ويصير عند الناس خير كثير زوايتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون تشتغل معاصر من ألوان الزيوت وجنسها وفيه يعصرون فلما سمع الملك بهذا قال ائتوني به فقال لمن بجاي حتى أعرف ليش دخلوا السجن لأن الناس حاطين في قلبهم إنه هو دخل السجن بسبب مراوداته لامرأة العزيز فتأبى وقال حتى ارجع إلى ربك فاسأله يعني الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم إلى الآيات المعروفة هذا مثال فسر قلت لك النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة ما قال لمين أو من مين لكن جاء في صحيح مسلم الرؤيا الصالحة يراها المسلم يراها المؤمن أو ترى له يعني هو يشوف إن عمل كذا وكذا وكذا ويكون هذا خير كثير أهل العلم وأهل المعرفة وأهل تأويل الرؤى يعرفونه إذا كان هو ما يعرف يعرفونه فصر عاجل بشرى يراها لنفسه أو يراها غيره له جماعة من أهل العلم كل هذا صحيح جاء عن الصادق المصدوق تفسير البشرى بها المبشرات الرؤية الصالحة والمبشرات الرؤية الصالحة يراها المسلم أو المؤمن أو ترى له وجاء في الحديث الصحيح أيضا في مسلم أن, أن, أن, أن أحدا سأل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل لنفسه ويحمده الناس لفظ مسلم ويحمده الناس عليه وفي لفظ ويحبه الناس عليه يعمل لنفسه كلمة يعمل لنفسه يعني لا يعمل رياء ولا سمعة ولا علوا في الأرض ولا فسادا ولا استكبارا وإنما يريد وجه الله والدار الآخر يعمل يصلي لله يصوم لله يزكي لله يحج لله يتلو لله يدعو العباد لله كله ما له أي هدف ما يألا إلا نجاة نفسه من النار يعمل يعني لإنجاء نفسه من النار ما هو يريد الناس عشان يمدحون ويحبون ولا يكرهون ما هو بلمهم يمكن يكاد يكون اللي يحبه ليكره عنده قريبين من بعض يمكن يكون اللي يحبه ليكره بالنسبة له عندهم ما هم بعيدين عن بعض لأن ما هم ولا عبا هو يعمل لله ويعلم علم اليقين أن المجازئ المكافئ على الحسنات المكافئ على أهل السيئات هو الله وحده وأنه رب كل شيء وسيده ومليكه ولا أحد في السماوات ولا في الأرض كما قلت كثيرا لا ملك مقرب ولا ملك عظيم ولا نبي كريم ولا رسول كريم ما في واحد من هؤلاء يملك لك أبدا ذرة من نفع أو ضر وطبعا أنت لنفسك من باب أولى أنت لنفسك ما تملك لنفسك نفعا ولا ضرا وإنما عليك أن تكثر أن تقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفقر ضعت أضيع إذا اعتمدت على نفسي ضعت. من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غير الله وكله إلى ما توكل عليه، عشان يضله ويضيعه. سئل النبي عليه السلام عن الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس عشان عمله ده، وفي لفظ المسلم ويحمده الناس عليه، يعني الناس يفرحون به ويدعون له على أنه عبد صالح. فيقول الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه بشرى للمؤمن عجلت له، يعني من تعجيل البشائر بشارات للمؤمن عندما يعمل عمل لله ما عمل لأحد، كون الناس يحبونه هذه من عاجل البشرى. وأنا أذكر أن سهيل بن أبي صالح أحد الرواة اللي يروي له مسلم عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر سهيل بن صالح اللي كان في الحج وقعد بالقرب من طريق في ميناء أو عرفة في الحج، وإذا الناس ما جوا حجاج من أتباع التابعين، بعضهم من التابعين في ذاك الوقت، صحابة راح، وإذا الناس يعني شيء عندهم كبير جدا، هاجت نفوسهم علشان ينظرون إلى رجل سيعبر الطريق، يعبر الطريق في واحد يبي يعبر الطريق عندهم في الحاج، والناس تأهبوا لرؤيته. وإذا هو عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز كان أمير المدينة قبل قويل يمكن عام 99 هجرية أو حولها، وكان خليفة عام 99 خليفة لكل المسلمين في سائر مشارق الأرض ومغاربها. والناس من أهل الخير والبر من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يجعلون عمر بن عزيز كأنه من الصحابة، ما أقول صحابي، إنما يجعلونه كأنه من الصحابة، يعني مع هو جاء في وسط خلفاء بني أمية، قبل ناس وبعد ناس، وطبعا أولهم معاوية، معاوية صحابي جليل وكاتب الوحي لحبيب الله ورسوله، لكن بعد معاوية ما جاء واحد يشبه عمر بن عبد العزيز من بني أمية على الإطلاق، سواء دينهم أو طالح، صالحهم أو طالح، لأن بني أمية كان فيهم صالح وطالح، بس ما في واحد مسلم نزع ما نزعوا البيعة من رقابهم له. فين بعض طالح؟ بعضهم يمزق المصحف ويتباهى يقول إذا جيت لربك قل مزقني الوليد، مع أن الظاهر اللي فيه لما أكون واهم أنه هو اللي بنى جدد المسجد النبوي ووسعه الوليد بن عبد الملك. واحد منهم يقول تزوج واحدة من بني العوام، يقول أحب بني العوام، هذا في عهد الأولين الصالحين، ما هو في عهدنا اللي جينا فخر الزمان، يعني في عهد الصالحين الأولين أهل البر والخير قريبين في الزمن ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الكرام الأماجد، يقول أحب بني العوام، ما تزوج مرة من بني العوام، يقول أحب بني العوام طرا لحبها، ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا، أخوالها من بني كلب، أخوال المرأة اللي زوجها، يقول أحب بني العوام طرا لحبها، ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا، فإن تسلمي نسلم وإن تتنصري يخط رجال بين أعينهم صلبا. إن استمسكت بالإسلام نبي نستمسك بالإسلام، وإن تنصرتي حطينا الصليب على وجهنا، وهذا خليفي. بس يقولوا شعرية تبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل، كم يقدر يفعل هذا؟ لكن بس ما أعلم أن التابعين بخير من أتباع محمد أصحاب محمد نزعوا الخلافة من يدي بهذا العمل ده. وكان الحجاج من أفسق خلق الله وأحبهم، يواري بعض المجرمين في عصرنا اللي الواحد من يجيب الشيخ من المشايخ، يعني أعرف بلد من بلاد العرب جيء بأفضل شيخ مشهور في بلادهم اسمه الشيخ عبد العزيز البدري عشان تعرفونه، وجابوا الطاغية اللي عندهم داعي إلى الله، داعي من أفضل الدعاة في عصرنا، وبدأ يقطعه حي قحطوا قدامه وبدأ بيقطعونه قطعة قطعة قطعة، وحطين أكياس صغيرة يحطون فيها قطعة قطعة، فلما جمعوها في كيس كبير رموها على الباب. الشعب العزيز البدري ويحكم بلاد تنتمي للإسلام، ويحكم بلاد تنتمي للإسلام. هذا مثل هل اللي يقول فإن تسلم نسلم وإن تتنصري يخط رجال، المفروض فيه لو يؤخذ بلازم مذهبه يحكم عليه بالكفر ويرد عليه الإسلام فورا. بس عندنا علماء أهل السنة والجماعة لا يجعلون لازم المذهب مذهب. عندنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن لازم المذهب ليس بمذهب. يعني مثلا لو واحد لعن أبو بكر أو لعن عمر أو لعن عثمان أو لعن علي أو لعن عائشة أو لعن حفص أو لعن من هؤلاء، النبي يقول إذا لعن الرجل في معنى كلامه باء بها أحدهما، يعني اللعنة لا يمكن تطير وتضيع. فإذا واحد لعن واحد فإن كان الذي توجهت إليه اللعنة أهل لها، إن كان الشخص اللي لعن أهل لأن يلعن خدها، وإلا ردت على الذي تكلم بها صار هو الملعون. إذن اللي يلعن ملعون، أبو بكر ما هو أهل أن يلعن. ما جاء في القرآن تصريح بأنه مع النبي، هو الصحابة معه لما قال محمد رسول الله والذين معه كل الصحابة بدون تمييز، لكن أبو بكر الوحيد اللي يقول لصاحبه لا تحزن إن الله رفيقه في الغار. ثاني اثنين، شفت الثناء من الله على أبي بكر؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، هما في الغار رفيقي سعادة، هما في الغار إذ يقول صحيبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على أبي بكر لأن بسكينة ما تركته البتة. قلت لك لما كان في الطريق طول ما هو في الطريق ما يلتفت خلفه، يعني ما عرف إنه التفت خلفه من يوم ما خرج من مكة حتى وصل المدينة ينظر قدام، وبكر راكب وراه على ناقته، وأبو بكر كأن راسه معلقة على يعني زي تدور، ينظر يمينه ثم على طول ينظر يسار ثم قدام ثم وراء، ويقول نبي لماذا معنى كلام ليش؟ يقول أتوهم إن العدو جاي من هنا عشان أصر أنا اللي قدام العدو في وجه العدو، أتوهم إنه من هنا أجهن، أتوهم إنه وراي أرجع أنظر وراي، أتوهم إنه قدام أنظر، يعني كله خوفا على حبيب الله ورسوله، ما هو على نفسه، ما هو خايف على نفسه، خايف على رسول الله أن يصاب بشر. يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لازم من ينعى لازم مذهبه أن يكون ملعونا وكافرا، بس ما نحكم عليه إحنا بالكفر، نقول مسلم من أهل الأهواء، لا نزوجه من بناتنا ولا نتزوج من بناته ولا نأكل من ذبيحته ولا ندفنه في مقابرنا ولا نصلي عليه إذا مات، لكن لا نمنعه من مساجد المسلمين إذا دخلها. وإذا صار حرب بين أهل الإسلام والكفار فقال أنا بقاتل معكم تقاتل معنا ولك في الغنيمة مثلنا، لكن شوف، لا زواج، لا تناكح بيننا، لا تواصل بيننا، لا نأكل ذبيحتك، ولا ندفنك في مقابر المسلمين، ولا نصلي عليك. عشان أعرف عقوبة على لعنه لأبي بكر وسبه لأبي بكر، أو لعنه لعلي وسبه لعلي، أو لعنه العمر وسبه العمر، أو لعنه لعثمان وسبه لها لهم الذين نصروا دين الله وأعز الله بهم الإسلام، ونحن إلى الآن في بعض بركات ثمارهم الذين نشروها من الإسلام والمسلمين، الذين حملوا راية الإسلام وأدخلوا الناس في دين الله من الله عز وجل. يعني هذه نعمة من الله عز وجل. قلت لك النبي فسر البشارة في قوله لهم البشرى، بس ما هو تفسير صريح للفظة. لما سئل عن المبشرات، هو لما قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات كما جاء في البخاري، قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، وسكت. في رواية مسلم الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ولما قال له الرجل يصلي لنفسه ويحبه الناس على ذلك، يحمده الناس، لفظ مسلم، ويحمده الناس على ذلك، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. قلت لك ان عمر بن عبد العزيز لما كان يمشي في شارع طريق من طرق الحج في ميناء او عرفه، ويقول سهيل بن ابي صالح، ويروي عن ابي صالح عن ابي هريره، يقول لما نظرت لعمر قلت لأبويا يا أبتي، أبوه من التابعين الذين يرون عن الصحابة، وسهيل من أتباع التابعين، قلت يا أبتاه إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. يعني أنا أعتقد أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. فأبو قالوا من أي، يعني من أخذت هذا إن الله يحب عمر بن عبد العزيز؟ قال للناس يحبونه، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، حب الناس له عاجل البشرى. ولكن قد يحبك ناس كثيرين أشد من يحبون أباءه أبناءهم، ويبغضك ناس أشد مما يبغضون المؤمن الشيطان. أنا أعرف والله واحد بالشكل ده، ناس يحبونه أكثر من أنفسهم، وناس يبغضونه أشد من الشيطان. لكن لله الحمد والمنة إن ما عمره عرف واحد من مبغضيه مستقيم على مذهب أهل السنة والجماعة، حتى لو كان ينتمي في الظاهر لمذهب أهل السنة والجماعة. والشاعر يقول لك يا منازل وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. يعني مشي الحال، ما دام ما يحب اللي يحبونهم الطيبين، واللي يبغضونهم مرضين بهواهم خليهم يبغضون، هذه شهادة خير وشهادة بر. فلما قال سهيل لأبي يا أبتاه إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز، قال منين أخذت هذا؟ قال الناس يحبونه. قال لله درك، أو لله در أبيك. سمعت أبا هريرة يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله العبد نادى مناد في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل ويحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه من البشائر لقوله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جماعة من العلماء ولهم وجه من الصحة فسروا البشارة هنا، ما أنا قلت لك البارحة اللي في آيات شبيهة بالآية اللي نقرأها في قوله تعالى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى أولئك أصحاب الجنة خالدين، هذه بشارة جزاء بما كانوا يعملون. وقال في سورة السجدة حميم السجدة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. كثير من العلماء يقول تخافوا على ما أنت تركتم من ذرية ومن كذا، أو لا تحزنوا على ما فاتكم من تمتع بأولادكم وأموالكم وحلائلكم ما يعدك. المهم يعني لا تخاف مما راح ولا في المستقبل، وهو في طبعا في آخر حالاته بدار الدنيا وأول إقباله على الدار الآخرة. تتنزل عليه الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. اسمع، هذه ولاية المؤمن للمؤمن، إن والمؤمنون والمؤمنون أولياء بعض. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وزيادة على ذلك الملائكة يستقبلون عند باب الجنة، والملائكة يستقبلون من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب، بشارات. والملائكة يدخلون من كل باب، والملائكة يدخلون من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تصير بشائر، بشائر الخير وبشائر البر للدنيا والآخرة لأولياء الله وعباده الصالحين. أما غيرهم فقول تعالى ونحشره ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهنا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا، يعني يطمئنون، بس ما هو يطمئن عند الموت، ولكن ينبغي للإنسان وهو في حالة الصحة والعافية والإمداد والتمتع، يعني كل ألوان حوله ينبغي ألا يغتر وألا يركن إلى ذلك، وألا يطمئن إلى ما هو فيه من النعمة، لأن الإنسان قد يلعب به الشيطان وهو غافل فيبدأ يغتر بالنعمة اللي هو فيها، ما يحولها إلى شكر، يحولها إلى غرور. ومرة واحد طالع من بيته ولبس له ثوب يجره ويمشي يتبختر، فأمر الله الأرض فخسفت به فهو يجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقارون لما كان عنده خزائن مفاتيحه وتنوء بالعصبة أولو القوة، قال إن علم، لما قالوا له قال هذا أتوتي على علم عندي، وكانت النتيجة كما قال عز فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط رزقا من يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وينبغي للإنسان كما قلت كثيرا ألا يغتر وأن يخاف على نفسه، لأن القلوب بيد الله يقلبها كما كيف يشاء، وأنت عليك تضرع يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن كان بالله أعرف كان من الله أخوف، وكلما على شرط أن الخوف لا يستمر معك حتى تصل إلى حالة اليأس والجزع. يعني ينبغي ألا يعني مثل ما قال بعض العلماء اللي في علم الكلام عاملين في قصيدة يقول وغلب الخوف على الرجاء، يعني إذا كنت في حالة الصحة غلب الخوف، وإذا كنت في حال المرض غلب الرجاء، إذا كنت مقبل على الله وشايف نفسك إنك ستنتقل إلى الدار الآخرة غلب الرجاء في الله على الخوف، وإذا كنت في حالة الصحة والعافية والقوة والنشاط والنعم والأرزاق والرغد العيش احذر. يقول وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي، وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحماء. الله يعود يقول لهم مشهد الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، يعني ما أخبركم الله عز وجل املأوا به قلوبكم وثقوا أن الله لا يخلف الميعاد ولا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعليكم إذا كنتم في نعمة أن تزدادوا من شكر الله عز وجل عليها، وإذا مر بكم بأس عليكم بالصبر وترك الجزع بقدر ما تطيقون، لأن هذا حال المؤمن كما قال يا عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هو في نجاح أكبر من كده؟ هو في سعادة أعظم من هذه؟ هو في سعادة أعظم من أن تنام طائعا لله، راضيا بالله، شاكرا لله، مطمئنا لوعد الله، خائفا من وعيد الله؟ يعني يصيبك الرعب والرعشة إذا ذكرت النار وكيف يكون أهلها، أنت ما تدري أنت تصير فيها ولا لا، أنت ما تدري أنت تصير من أهل النار ولا لا. قلت لك إن واحد لما جاء يموت وبعد عياله يبكون حوله، قال لا تبكوا اصبروا ونظرون، إن كان آخر كلامي لا إله إلا الله اعملوا عرس وفرح، وإن كان غير ذلك اعملوا اللي عندكم. وقلت إن الشاعر يقول: وقائلة تقول ما لك لم تضحك، تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحكة ثكلا، تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحكة ثكلا ذات أفكاري، فقلت لها: يمنع ضحكي جهل عاقبتي، وإنما يضحك الناجي من النار. إذا عرفت لو أني ناجي من النار أضحك وأفرح، لأنها النار اللي كلما نضجت جلود أهلها بدلهم ربهم جلودا غير لها ذكر عذاب. وإحنا ما ندري، تجينا ساعة من إحنا نشوف الآن والله ناس علماء كنا نعرفهم على خير كثير، وبدوا يفتون بأشياء نعلم أنها لا ما كان يخطر على البال أن واحد منهم يفتي بها. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وخصوصا عند اشتداد المحن والفتن، ويبدأ كل رويبضة تفتي، ويبدأ كل واحد يتكلم من غير علم ولا بصيرة. ولذلك أخبر النبي إن من أمرات الساعة كثرة الجهل وقلة العلم. يكثر الجهل في الصحيح، يكثر الجهل ويقل العلم، يقل العلم. ولما قال في حديث جبريل: ما الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأنبئك عن أشراطها. إذا خرج الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فانتظر الساعة، في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ويقول: وكذلك إذا اتخذ الناس رؤساء جهالا، يعني علماء ينتسبون للعلم، جهالا، فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يضل في نفسه ويضل غيره معه، يضل في نفسه ويضل غيره معه. جل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول: هل خروج المني بقطرات قليلة بعد التبول بدون لذة يوجب الغسل؟ لا، ما يوجب الغسل، لأن هذا ما يسمى المني، لا يكون منيا يوجب الغسل إلا إذا نزل على وجه الدفق بسبب نوع من اللذة فيتدفق، ينزل على وجه الدفق، هذا اللي يسمى يعني بالمعنى المني، ويجب الغسل منه وصاحبه جنب. لكن اللي ينزل بعد البول ماء رقيق لزج بعد البول يسمى وادي، ما يسمى مني. هذا اللي بتقول عليه لا يسمى وادي. وإذا كان عاجيب ملاعبة أو نظر يعني حرك بهذه الحالة يسمى مذي، فالمذي هو الذي ينظر ينزل عقب التشهي، والودي اللي ينزل عقب البول مثل هذا، وكلاهما لا يوجب الغسل، لا المذي يوجب الغسل ولا الودي يوجب الغسل، وإنما منه الوضوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا يسأل ما الفرق بين الموالاة والولاية. الولاية والولاية بفتح الواو وكسرها هما لغتان عند كثير من بمعنى واحد، وقرئ هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، وكلاهما الولاية معناها السلطة، كلمة ولاية معناها السلطة الحكم، الولي الوالي السلطان، الوالي السلطان ولي أمر المؤمنين يعني حاكمهم الذي أعطوه البيعة، أعطوه بايعوه على أنه ولي أمرهم، أنه ولي أمرهم، هذا عمل يسمى ولاية، ولاية فلان. وولاية في الغالب، ولاية في الغالب بمعنى الحب وبمعنى النصرة، وبمعنى النصرة. والموالاة بمعنى المحبة والمودة، بمعنى المحبة والمودة. وأنا قلت في أول ما بديت أشرح هذه الآيات فرقت بين حب، بين الحب وبين الإحسان، وقلت لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتح قلبه لذرة من حب كافر، سواء كان أبوه أخوه عمه خاله أهله. وقرأت قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا تجد قوما يؤمنون بالله ومن يوادون من حد الله ورسوله، يعني يحبون يعني ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو خلما عشرتهم، أولئك كتب في قلوبهم وأيدهم بروح منه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دعن لا يتولونه. وقريت الآيات إن الذي في آخر سورة الأنفال، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أحباب لبعض، أنصر لبعض، أعوان لبعض، بينهم الود والمواساة والحب بينهم. والذين آمنوا اسم آمنوا ولم يهاجروا، لأن كانت هي رواجبة، ما كان يحل لمؤمن بعد الإيمان أن يبقى في أرض الكفر وعليه إلزاما أن يهاجر إلى مدينة النبي محمد، لأنهم كانوا في أمس الحاجة إلى مثل كثرة العدد، كانوا في أمس الحاجة، ففرض الله الهجرة على من آمن أن يأتي إلى مدينة النبي ينضم إلى حزب الله في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من دخل في الإيمان. لكن والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، لا يطلب منكم أبدا أن تنصروه، إلا يقول ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين، يعني جاء أعداء يتغلبون عليهم، فعليكم النصر بشرط، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لو أنتم متعاهدين مع بينكم وبين جماعة من الكفار معاهدة، لو بينكم وبين جماعة من الكفار معاهدة لا تعتدون عليهم ولا يعتدون عليكم ولا يكونون عونا علي أعدائكم عليكم، إذا كان في عهد بينكم وقالوا لكم تعالوا قتلوا معنا دول اعتدوا علينا، لا تروحوا لهم، لأن التكسير جاء منهم ولا هنهم لم يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، كفار القوم دول كفار، لكن لا تقاتلهم ما دامك بينك وبينهم عهد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.